وقد خلت تكلم قبل ولم تكن شيئا قال ربي عني وَأَكْلَ لَهُ فتن قضية وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم I'm Yeah. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك فحملته فانتبذت به مكانا قصيا

Ooh. Thank you. وَقَدْ أَتَى اللَّهُ الْعَالَمِينَ